ذكره الفقهاء بعد باب الآنية، لأن الناس عادة يحتاجون إلى مكان يقضون فيه حاجتهم الحسية، ويسمى باب الاستنجاء، ويسمى باب الاستنجاء والاستجمار، ويسمى باب الخلاء، ويسمى باب آداب قضاء الحاجة، ويسمى باب الاستطابة، ويسمى باب آداب التخلي. كل هذه وردت من الفقهاء من يسميه بهذا، ومنهم من يسميه بهذا. والاستنجاء في اللغة من النجو، من النجو وهو القطر، من النجو وهو القطر. تقول نجوت الشجرة، أي قطعتها. نجوت الشجرة أي قطعتها. وأما في الاصطلاح فهو إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. في الاصطلاح إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. ونحوه يعني التراب، مثل التراب، ومثل ما ينوب عنها الآن المناديل، المناديل وغيرها. ولهذا قالوا يكفي الحجر الذي له ثلاث شعب، يعني ثلاث حدود استنجي بكل حد منه. وهذا الباب يعني يترتب عليه أن الإنسان لا يترك أثر النجاسة عليه، لابد أن يقطع أثر النجاسة، إما بالماء أو التراب أو الحجارة أو المناديل، المهم أن يستنجي أو يستجمر، المهم أن يستنجي أو يستجمر. ثم قال المؤلف: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. المؤلف يقول يستحب، وسبق أن ذكرت لكم في شرح التسهيل الفرق بين قول الفقهاء يستحب وقولهم يسن، بين قول الفقهاء يستحب وقولهم يسن. إذا قال الفقهاء يستحب فمعناه أن الحكم ثبت بتعليل، أن الحكم ثبت بتعليل. وإذا قالوا يسن فمعناه أن الحكم ثبت بدليل. طيب ناتي إلى هذا الموضع، هل هذا ثبت بدليل أم أنه ثبت بتعليل؟ ها، هنا بدليل. ما لنا شغل بكلام المؤلف، أنت اترك عبارة المؤلف الآن. هل هذا الحكم الآن إذا دخل الإنسان الخلق قال بسم الله، هل هو ثبت بدليل ولا تعليل؟ دليل، قطعا بدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله، أن يقولوا بسم الله. وتعرفون الفرق بين تسمية والبسملة؟ تعرفون الفرق بين التسمية والبسملة؟ تسمية بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ما تأتينا إلا في قراءة القرآن، لكن التسمية تأتينا في الوضوء والغسل وعند دخول الخلاء وعند دخول المسجد وخروج من المسجد وعند الطعام وعند مضاجعة الزوجة وغير ذلك. طيب، قال يستحب إذن نقول بل يسن، يسن لثبوت الحديث في ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا ثابت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج قال غفرانك. ما دام ثابت فنحن نقول إن هذا الحكم ثبت بدليل، فنقول يسن، نقول سن لأنه ثبت بالسنة، ثبت بالسنة. طيب، يقول يستحب عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء إذا كان في مكان، هذا واضح، إذا كان في مرحاض دورة مياه هذا واضح أنه إذا أراد أن يدخل مع الباب يقول بسم الله، لكن إذا كان في البر، إذا كان في البر ما في مكان محدود بجدران، متى يقول بسم الله؟ بداية السوق أو بداية المكان، عندما يصل إلى المكان الذي ينوي. طيب، خلوني أنقل كلامكم. واحد يقول بداية الفعل، واحد يقول إذا وصل المكان، يقول الآخر خارج المكان، يقول الآخر خارج المكان. نبي جديد، قول جديد عند الذهاب. إذا ما في دخل اللباس، لباس ما في مكان، هو بالبر الآن، قبل ما يخلع. على العموم منكم من فتح الباب ومنكم من وصل إلى الباب لكن لم تدخلوا بعد، نقول إنه يقول بسم الله عند الدنو من الأرض، هو وصل المكان وبدأ ينزل، إذا أراد يقرب من الأرض يقول بسم الله قبل أن يبدأ بقضاء حاجة، ولهذا الفقهاء قالوا ولا يرفع ثوبه حتى يجلس، لأنه لو رفع ثوبه وهو واقف انكشفت عورته. شوف مش وصل إليه الإسلام، وكيف فقهاء رحمهم الله يعني أصلوا هذه المعاني للحرص على عورة الإنسان ولتعليمهم الآداب العجيبة البديعة هذه. فشوف إلى هذا الحد، يقولون لا يكشف عورته وهو واقف بل إذا جلس لئلا تنكشف العورة، ويقول بسم الله إذا دنا من الأرض، قرب من الأرض فيقول بسم الله. أما في المكان المحاط بجدران اللي هو المراحيض والخلاء المبني فهذا لا إشكال فيه إذا أراد أن يدخل. يقول عند دخول الخلاء قول بسم الله، وذكرت لكم الحديث ستر ما بين عورات بني آدم، ما بين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله، أن يقولوا إذا دخل الكنيف أن يقولوا بسم الله. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب، الخبث وردت الخبث بسكون الباء، ووردت الخبث بضم الباء. ما المراد بها في مسألة السكون ومسألة الضم؟ قالوا الخبث بالسكون الشر، والخبائث الأشرار. وإذا قلنا الخبث يكون جمع خبيث، وهي ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. طيب أيهما عم؟ أي الأمرين يا عم؟ يعني إذا قلنا ذكور الشياطين وإناثهم، أو قلنا الشر والأشرار بالسكون، إذن الأعم أن نقول بالسكون. تعرفون الفرق بين الأعم والأخص؟ ها ولا ما تعرفون؟ تعرفون الفرق بين الأعم والأخص؟ يشمل. طيب يعني إذا جانا شيء عام هل يكون خاصا؟ أسألك، عندنا شيء عام هل يكون خاصا؟ أي انتبه، إذا أردت أن تتضح لك الصورة حط لك دوائر. عندنا الآن الإسلام، الإيمان، الإحسان. الدائرة الأوسع ما هي؟ سمعوني، الإسلام. الدائرة الأضيق منها الإيمان. دائرة الأضيق، إذن قد يكون الإنسان مسلما ولا يكون مؤمنا. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. أسلم. وقد يكون مؤمنا ولا يكون محسنا. واضح؟ هكذا هنا، هكذا هنا. يعني الأشرار هنا قد لا يكونون شياطين، قد يكونون من بني آدم. واضح ولا لا؟ فنقول إن الأعم هو الخبث، ولهذا كنا نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا أعم، لأن هنا نستعيذ من الأشرار كلهم، سواء كانوا من الشياطين أو من غيرهم. طيب أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب والخبائث، ما هي فائدة البسملة التسمية؟ هل يجوز نقول بسملة؟ لا، تسمية. تسمية، إنها ستر. طيب ما فائدة الاستعادة؟ استعادة الالتجاء ولا تسمية. هي التجاء، التجاء إلى الله جل وعلا، لأن هذه الأماكن مأوى الشياطين، فناسب عند دخول المسلم أن يلتجئ إلى الله ويتعوذ من شرهم وكيدهم، وأن يطلب الستر ممن قد يكشفه في هذا المكان. طيب أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعند الخروج منه، الضمير منه يعود على ماذا؟ الخلاء. وعند الخروج منه غفرانك. طيب لو كان اللي يقضي الخلاء، اللي يقضي حاجته في الخلاء، أخرس، أخرس ما ينطق، ها بقلبه، بقلبه. طيب غفرانك، في حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، والحديث صحيح. طيب غفرانك، وهنا ما هي المناسبة في كون الإنسان يقول غفرانك؟ قال بعضهم إن الإنسان المسلم إذا دخل الخلاء انحبس عن ذكر الله، يعني ما يذكر الله جل وعلا في الخلاء لأنه ممنوع من ذلك. فهو إذا خرج يستغفر الله من عدم ذكره داخل الخلاء، ولكن نقول هذا غير مناسب لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، فكيف نقول يستغفر من طاعته لله؟ إذن غير مناسب، واضح ولا لا؟ غير مناسب. وقال بعضهم يقول غفرانك لأنه قد ينكشف شيء من عورته، فهو يستغفر مما حصل منه أيضا في الخلاء، ونقول هذا أيضا غير مناسب. ولكن الأنسب أن يقال الرجل تخفف من الأذى الحسي وهو البول والغائط أكرمكم الله وأكرم بيته وملائكته ومن حضر، فناسب أن يسأل ربه أن يتخفف من الأذى المعنوي إلى الذنوب والمعاصي، وهذا فعلا مناسب جدا. فهو يقول غفرانك يا رب اغفر لي، يا رب كما خففت عني هذا الأذى خفف عني أذى الذنوب والمعاصي، وهذا مناسب لأن هذا أذى حسي وهذا أذى معنوي. هل البول والغائط أذى حسي ولا لا؟ أرأيتم لو انحبس ألم تسمعوا بما ورد عن بعض الملوك الخلفاء لما قال له قال لأحد جلسائه عظني، فقال أرأيت لو أن يعني الماء أي لو أنك في مهمها في مهلكة في صحراء فلم تجد ماء فأتي لك بماء وقيل بنصف ملكك، فقال أبيعه. فقال أرأيت لو انحبس في بطنك وقيل لا يخرج إلا بالنصف الباقي، قال أبيعه. فقال أي ملك يباع بشربة ماء وإخراجها؟ إنه لقليل فيما عند الله جل وعلا. فقال له وعظت وكفيت. فعلا الإنسان يحمد الله جل وعلا ويشكره على ما أنعم عليه به من الصحة والعافية، وينظر إلى من هو دونه في هذا الباب، ويتذكر دائما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها صحتك قبل مرضك، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. فإذا أردت أن تعظ نفسك وترقي قلبك فزر المستشفى، زر المقبرة، من أجل أن تعلم أن هؤلاء إخوة لك قضى عليهم الموت وسيأتي إليك في يوم ما، فكن مستعدا له. نسأل الله أن يرزقنا الاستعداد. قال وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافني. الحديث هنا ضعيف، إذا خرج الحديث هنا ضعيف الذي يذهب عني الأذى وعافني، غفرانك ثابت، لكن الذي يذهب عني الأذى وعافني هذا الحديث ضعفه أهل العلم. الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني، وفعلا هو أذى وعافاه الله جل وعلا منه. ثم قال وتقديم رجله اليسرى، تقديم رجله اليسرى، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقدم اليمنى لما من شأنه التكريم، ويقدم اليسرى لما من شأنه الأذى. فإذا أردنا أن نطبق يعني في المسجد يقدم طيب ها للدخول نعم، واليسرى للخروج. في المقبرة أنتم تدخلون المقبرة، ما تدخلون وش تقدمون؟ السيارة. ايه طيب، لكن اللي ما يدخل بسيارة ماذا يقدم؟ اليمنى. ليش اليمنى؟ نعم استدلاله ها؟ لا أنت متعص بالله ولا ما هو ما له علاقة. حياة البرزخ يعني حياة أخرى. يا أحبابي انتبهوا، أنا ذكرت لكم قاعدة سابقة، إذا جاء الدليل خلاص، لكن مسألة المقبرة ما فيها دليل، ولهذا نقول الأمر واسع، الأمر واسع، ما نقول يستحب لك تقديم اليمنى ولا يستحب لك تقديم المسجد. الأمر واسع فيها، لكن المسجد وراء الدليل نقف عنده في الدخول والخروج، فنحن نقدم. لكن لو جئت من هذا الباب أن المقبرة يعني داخلها أحسن من الشارع، هذا تبي تطبق على البيت على كذا، لكن نحن نقول ما ورد فيه الدليل نأخذ به، ما لم يرد الدليل نقول الأمر واسع، وهذا رأيه شيخنا الشيخ محمد عليه رحمة الله. طيب، قال وتقديم رجله اليسرى دخولا هذا للخلاء، واليمنى خروجا عكس مسجد، لأن المسجد عند الدخول يقدم اليمنى وعند الخروج يقدم اليسرى. ونعل ايش معنى قول المؤلف ونعل؟ يعني عند لبس النعل، إذا أراد أن يلبس النعل يقدم، وإذا أراد أن يخلع النعل يقدم اليسرى. طيب، هل أنتم تفعلون ذلك؟ هل أنتم تفعلون ذلك؟ نحاول نجتهد. النعل هو اللي مرات يخلص الواحد لما يلبس النعل. طيب، خذوا هذه اللطيفة من المواقف التي مرت علي مع شيخنا الشيخ عبد العزيز باز عليه رحمة الله، وقد ذكرت ذلك في لقاءاتي مع الشيخي. ذات مرة كنت عنده في زيارة خاصة، وفي بالي أن الشيخ من أندر علماء العالم الإسلامي في عصره، ممن هو حريص على السنة، يعني في بالي أنا أنه لا يكاد يوجد له نظير فيها، فقلت بشوف. فلما خرجنا من المسجد كنت عنده في البيت، خرجنا معا وصلينا ورجعنا، فخرجت من المسجد قبله وكان معه واحد ماسك يده، فأخذت الحذاء الأيسر والشيخ رفع رجله اليمنى ورجله اليسرى بالأرض، فأنا ضربت رجله الحذاء، يعني مو ضرب، ألمس لمس كذا، يعني أشعره أن الحذاء يعني الأيسر قريبا منها بيلبس، فلمسته كذا فما رد، ما قال شيء. ثم لمسته ثانية ما قال شيء، ثم لمسته ثالثة، فقال بصوت يعني فيه زجر: هداك الله اليمنى، اليمنى، فوضعت اليمنى وأخذت مترين أو ثلاثة ثم سلمت على الشيخ، فعلمت أنه فعلا من أحرص الناس على تطبيق السنة. والسنة يا أحبابي إذا طبقتها ثبتت في نفسك تثبت. وهكذا العلم كما قلنا سابقا، كل ما تطبقه، كل ما تبثه، كل ما تعلمه، كل ما تراجعه يثبت، وإذا تركته تبخر. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. ثم قال: وبعده في فضاء، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبعد حتى يتوارى عن الناس، أو أنه يعني يضع شيء، حجر، شاخص، سيارة، يضع له شيء يعني يتوارى به عن الناس. واستتاره لئلا يراه أحد فيستتر بشجر أو حجر أو كثيب رملي أو غيره، وهذا هدي صلى الله عليه وسلم، أو في نزلة يعني شيء منخفض من الأرض. وارتياده لبوله مكان الرخوة، يعني لئلا يتطاير البول عليه، وقد جاء الوعيد الشديد في من لا يتنزه من البول، كما تذكرون الحديث: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول. وجاء الحديث الآخر: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. فهو يرتاد مكانا رخوا لئلا يصيبه البول، حمل الله وإياكم. ثم قال: ومسحه، مسح ماذا؟ مسح الذكر. ومسحه أي الذكر بيده اليسرى، بيده اليسرى، هل هذا مشروع؟ هل هذا مشروع مسح بيده اليسرى؟ ها؟ سويها أنت، أنت بحبيبي، حنا ما قلنا استنجاءه بيده اليسرى، حنا نقول مسحه، هذا غير مشروع. وإن شئت فقل أقرب إلى البدعة، انتبهوا، حنا ما قلنا استجماره، صح ولا لا؟ استنجاؤه، حنا نقول مسحه، مسح ذكر. تدري وش معنى المسح؟ ها؟ المسح كذا، ها؟ هكذا المسح، ما تسويه قطعا أنت، ها؟ هذا المسح. فيقول المؤلف رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، من أصل ذكره إلى رأسه، من أصله اللي عند الجسم إلى رأسه اللي هو محل الختان، إلى رأسه ثلاثة، يقول يمسح ثلاثة. ونتره ثلاثا، نتر الذكر، نقول رحم الله المؤلف، ضعوا بين قوسين، هذا بدعة، هذا بدعة، يعني لا يشرع لا مسحه ولا نتره، بل هذا فعل الموسوسين اللي عندهم وسواس، حمال الله وإياه. طيب، ما هي صفة النتر؟ ما هي صفة النتر؟ قالوا له صفتان: إما أن يمسك الذكر ويهزه، نتر الذكر واضح، وإما أنه يهز جسمه، يهز جسمه كله، بحيث أنه يعني إذا هز جسمه يخرج ما عنده من البول. وهناك أحيانا يعني بعض الناس اللي عندهم وسواس، حمل الله وإياكم، يمشون، وبعضهم يقفز، وبعضهم يتعلق بحبل، كل هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في يعني في ذكر حال أصحاب الوسواس في هذا الباب. ولهذا للفقهاء عبارة جميلة جدا يقولون، أظنها الشيخ الإسلام، يقولون: الذكر كالضرع، إن حلب در، وإن ترك قر. الذكر كالضرع، إن حلب در، وإن ترك قر. ففعلا يعني الإنسان يكون على المعتاد ويستنجي ولا يلتفت لمثل هذه الأمور. طيب، قال: ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. يعني هو الآن يقضي حاجته، فيقول المؤلف أنه يبعد عن مكان قضاء الحاجة ويستنجي في مكان في مكان آخر لئلا يتلوث، لئلا يتلوث. ونحن نقول: نعم، إن كان يخشى أن ينزل الماء على النجاسة ويرش على ثوبه أو بدنه. أما إذا كان مكان نزول النجاسة لا يمكن، يعني مثل الحمامات الآن الموجودة هذه ما يمكن، يعني لأنها بعيدة فلا يمكن أن يصعد منها ما شيء يعني يصيب البدن ولا الثوب، فلا ينبغي له أن يتحول مثل الحمامات الموجودة الآن في وقتنا الحاضر. ثم قال المؤلف: واعتماده على رجله اليسرى. اعتماده على رجله اليسرى يعني حال قضاء حاجته يعتمد على رجله اليسرى. شلون يعتمد؟ يعني يتكئ عليه، يتكئ عليه. والفقهاء يقولون هذا أسهل في خروج الأذى. ولكن الحديث اللي ورد في هذا ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم، ومنهم من علل قال إن هذا إزالة أذى، وإزالة الأذى يكون باليد أو الرجل اليسرى. ولكن هذا أيضا محل نظر، لأن هذا لا علاقة له، الأذى من داخل. ولكن لو قيل إن هذا أيسر في خروج الأذى لكان سليم. والآن الأطباء قد يؤيدون مثل هذا الأمر، قد يؤيد الأطباء الآن مثل هذا الأمر. ونقول هذا يظهر أن الأمر ولله الحمد واسع، وهو حسب الشخص، إن كان هذا أيسر له أن يتكئ على اليسرى ليفعل ذلك، وإن كان أيسر له يتكئ على اليمنى يتكئ عليها. فما دام لا ليس فيه ضرر طبي فهو يفعل الأيسر له. ثم قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. دخوله بشيء فيه ذكر الله جل وعلا، يعني لا يدخل، والضمير يعود على الشخص الذي يقضي حاجته. دخوله يعني الشخص الذي يقضي حاجته. وقد نقول إنه يعود على على احتمال أنه يعود على الشخص اللي يقضي حاجته، واحتمال أنه يعود على الخلاء، احتمال أنه يعود على الخلاء. بشيء فيه ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى يعني فيه اسم الله. لقيت ذكر الله يعني فيه اسم الله جل وعلا. أما الدخول بالمصحف فيحرم إلا لضرورة، وعليه أن يخفيه. طيب، أرأيتم الدخول بالجوال اللي محمل به المصحف؟ يجوز، لأنه الآن أنت عقلك في ذكر الله، الإنسان عقله فيه، هذا مو مريك الجوال يعني ما مكتوب عليه شيء، لكن ها يعني إذا كان بالمصحف بالجوال يدخل، نقول لا يخلو. إن كانت الآيات على الشاشة فلا يجوز. طيب وارد أنك تقرأ يا حبيبي والشاشة ودخلت، هنا نقول لا يجوز. وأما إن كانت مخفات فلا إشكال فيها، فلا إشكال فيها. طيب المصحف لا يدخل إلا إذا خاف أنه يسرق، خاف عليه وهو مضطر له محتاجه، فهنا لا يدخل به، لا يدخل به. طيب ثم قال إلا لحاجة، يعني إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة، إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. وهذا مبني على صحة الحديث، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة عليه الصلاة والسلام، فمن صححه قال بالكراهة، ومن ضعفه قال بعدم الكراهة، اللي هو ذكر الله. قال ورفع ثوبه، وش حكم ذا، يكره ولا يحرم ولا يباح؟ يكره، معطوف على يكره. ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لئلا تنكشف عورته، لئلا تنكشف عورته، لئلا يراه أحد. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه، وكشفها قبل دنوه من الأرض لا حاجة له، فنهي عنه، فنهي عنه. وكلامه فيه، فيه الضمير يعود على مكان قضاء الحاجة، وكلامه يعني الداخل للخلاء، الداخل للخلاء. وكلامه فيه يعني لا يسوغ له أن يتكلم داخل الخلاء. والدليل أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه وهو يقضي حاجة، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. وبوله في شق ونحوه، وبوله في شق ونحوه. الشق هو المستطيل، مستطيل هكذا، لكن الثقب ما هو؟ الدائري، الثقب الدائري. وأما الشق فهو المستطيل. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يبالى في الجحر، في الجحر. وأيضا هي مساكن الشياطين ومساكن الهوام كما تعلمون، فيخشى أن يخرج عليه شيء منها فيفزع فيلوث نفسه، ويخشى أيضا أن يؤذيها، يؤذي هذه الموجودة، الهوام الموجودة في هذا المكان، في هذا المكان. قال وبوله في شق ونحوه، فينبغي الإنسان أن يعني يتحرز من هذا الأمر. طيب نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، نجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يوجد صلاة اسمها سنة الفجر، سنة السفر قبل الشروع في السفر؟ هل يوجد صلاة اسمها سنة السفر قبل الشروع في السفر؟ ما أنا، ما أنا لا أعرف، أنا لا أعرف. وإذا كان أحد يعرف يخبرنا وفوق كل ذي علم عليم، ولكن نريد شخص يبحثها. لا هذه، إذا عاد هذه معروفة إيش الكلام، إذا أراد أن يسافر ما أدري. العموم اللي إذا كان أحد يبحث، ها ها يوجد، وش صحة الحديث؟ من يبحث لنا المسألة؟ تبحثها طالب خلاص أخوكم يبحثها إن شاء الله غدا نشوف من أجل الفائدة. طيب يقول أحسن الله إليكم: هل تشميت العاطس في الرابعة بقولنا له عافاك الله؟ على كل حال إذا كان يعني يكثر عطاسه من أهل العلم قال لا أنه يشمت مهما كثر، لكن إذا كان نوع مرض فهو يشمت في يعني الحالات الأولى ويدعى له بعدها. نعم. يقول: إذا أخطأ الإنسان في عدد التسبيح في الصلاة هل يعيد من البداية لكي يضبط العدد؟ إذا نسي أخطأ الإنسان في عدد التسبيح في الصلاة هل يعيد من البداية لكي يضبط؟ كيف عدد التسبيح؟ تسبيح لو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم هذا قصده؟ هذا لو أخطأ الحمد لله ما دام جاب واحدة أتى بواحدة الواجب فإنه يكفي. أظن قصده يا شيخ أحسن الله إليكم بعد الصلاة لأنه قال بثلاث وثلاثين مرة. هو يقول في الصلاة لكن أتبعها ب... السؤال في الصلاة، أما بعد الصلاة نقول خلاص تأتينا القاعدة يعني لا يلتفت للشك لا يلتفت للشك، لكن هو يقول تسبيح في الصلاة ولا تسبيح في الصلاة فيما نعلم إلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. نعم. يقول: ما هي سنته صلى الله عليه وسلم في اللباس؟ في اللباس سنة في اللباس اللبس يعني؟ نعم. سنة صلى الله عليه وسلم يلبس ما يستر، وكان اللبس في السابق كما تعلمون إزار ورداء إزار ورداء، ولكن الإنسان يعني في مسألة التيامن جاء الحديث يعجبه كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وشأنه كله ولهذا انتبهوا فرق بين التيمن بين الأشخاص وبين التيمن في الشخص الواحد. يعني الآن حنا إذا أردنا نخرج من الباب وندخل نقول تيامن صح ولا لا؟ لا، الأصل نقول كبر، الأصل نقول كبر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يستحب الأبيض من الثياب وهل يدخل في ذلك العمائم أو الأشمغة والغتر؟ هل يستحب أقرب الميكروفون؟ هل يستحب الأبيض من الثياب؟ نعم. أو يدخل في ذلك العمائم من الأشمغة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البسوا البياض البسوا البياض وكفنوا به موتاكم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: مات رجل فلما حضرت وقد دفن ذهبت وصليت عليه وهو في قبره فما الحكم؟ فلما حضرت الصلاة على الميت في قبره لا إشكال فيه، فأنت إذا مات لك قريب وكنت مسافر وعدت إلى البلد تصلي عليه لا إشكال فيها، يعني لا تحد بزمن، فقهاء قالوا شهر ولكن الراجح أنها لا تحد، لو رجعت بعد سنة سنتين لك أن تصلي عليه، لكن لا تصلي عليه صلاة الغائب ما دام صلي عليه فيكفي ذلك. نعم. يسأل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها في المراحيض الثابتة في البيوت؟ سيأتينا هذا في درس الغد إن شاء الله، استقبال القبلة واستقبال الشمس والقمر سيأتينا، لكن الراجح أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان ولا يجوز في الخلاء، هذا هو الراجح. نعم. يسأل عن حكم سترة المصلي. السترة الراجح أنها سنة مؤكدة نعم. يقول: الحمامات داخلهن المغاسل، فهل نذكر أذكار الوضوء داخل الحمام عند الوضوء؟ الحمامات الآن الموجودة كثيرة يعني تكون سطر حمامات إذا دخلت ما في إشكال، الذكر ما في إشكال، لكن إذا دخلت داخل الحمام هنا لا لا لا تذكر. لكن دخولك على الحمامات يعني إذا صارت كبيرة مثل حمامات الحرم الآن تدخل الدخول هذا ما في إشكال، لكن الممنوع هو في داخل الحمام داخل دورة المياه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب أبشر أبشر أبشر، نسأل واللي سبق أنه سأل سبق أنه أجاب لا يجيب لا يجيب. طيب ماذا يقول المسلم إذا دخل الخلاء؟ أنت ما سبق ها أجبت سابقا؟ إذا أجبت من أول درس ما أجبت ما أجبت أنت تفضل تفضل ها ها اللي عندي أنا اللي عندي لا حياك الله أنا لا أسمح اللي أجاب خلاص مرة واحدة. طيب إذا خرج ماذا يقول؟ ها تفضل. طيب أهلا وسهلا، ما فائدة التسمية؟ ما فائدة التسمية؟ هنشوف من اليسار لا يغضبون عليه. ها أربع صوتك أي ستر ما بين بني آدم والجن، ستر ما بين عورات بني آدم. قولوا بسم الله تفضل. ها هذا حجم مناسب.